بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب صوم التطوع. لما ذكر الصوم المفروض وأحكامه وقضاءه وما يفسد التطوع وما يفسد الصيام وما يكره فيه وما يستحب حكم القضاء، فعقبه بعد ذلك بباب صوم التطوع. صوم التطوع من فضل الله عز وجل على الأمة لترتفع درجاتها، فلم يجعل الصيام خاصا بشهر رمضان ثم تطوى تلك العبادة إلى رمضان القادم، بل جعل الصيام مشروعا طوال العام، وأيام آكد منها في أيام، وهكذا. فصيام التطوع أنواع. فقال مصنف: باب صوم التطوع، أي ما هي الأيام التي يشرع فيها التطوع. ويذكر في هذا الباب أيضا الأيام التي يكره فيها صيام التطوع، ويذكر فيها أيضا ليلة القدر. قال: يسن صيام أيام البيض. أيام البيض هي ليلة 13 و14 و15، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد تلك الأيام الثلاثة بهذه الأيام 13، 14، 15، وإنما صيام ثلاثة أيام من كل شهر بدون تحديد، لكن لو شخص صامها ما في بأس، لكن ما نقول فيها فضيلة 13، 14، 15. فلو صام مثلا شخص اليوم الأول والثاني والثالث من كل شهر نقول ما في بأس، لو فرق هذه الأيام الثلاثة ما في بأس، مثلا الأسبوع الأول صام يوم، في الأسبوع الثاني صام يوم، في الأسبوع الثالث صام يوم، قل ما في بأس. لحديث أبي هريرة في البخاري ومسلم قال: أوصاني خليلي بثلاث: ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أنام، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر من غير تحديد. ولو الشخص حدث تلك الأيام وصام ما في بأس. قال: والاثنين والخميس، يعني يسن أن يصام يوم الاثنين ويوم الخميس، لأن مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذين اليومين ترفع فيهما الأعمال إلى الله، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وإذا رفع العمل إلى الله والعبد صائم أرجى لقبوله. فيسن أن يصوم الشخص يوم الاثنين، ويسن أن يصوم أيضا يوم الخميس. ولو صام الشخص مثلا جال ثلاثة أيام، يوم اثنين ويوم خميس والاثنين الذي يليه، ما في بأس. قالوا: يسن والاثنين والخميس وستة أيام من شوال، وستة من شوال، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من صام رمضان تمتعه بستة من شوال كان كصيام الدهر. صيام ستة أيام كصيام الدهر، لأن كل يوم عن عشرة أيام، حسنة بعشر أمثالها. فإذا نظرت لستة أيام إلى بقية العام فيكون عاما كاملا، الحسنة بعشرة أمثالها، والحسنة مضاعفة، ستة أيام واثنى عشر شهر، وكل شهر وكل يوم عن شهر عن شهرين، فيكون هناك عاما كاملا في صيام ستة أيام من شوال. قالوا: ستة أيام من شوال. قالوا: وشهر المحرم. وشهر المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. فشهر المحرم هو الشهر الذي يلي رمضان في الأفضلية في العام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وكان يسلم يصومه. قال: وآكده، يعني أفضله العاشر ثم التاسع. العاشر صامها النبي صلى الله عليه وسلم، والتاسع ما صام، وقال: لئن بقيت إلى قابل أصوم التاسع، يعني مع العاشر. فصيام العاشر شكر، لأن الله نجى موسى من القوم من فرعون، فنحن نصومه شكرا. فكانت اليهود تصوم هذا اليوم شكرا لله عز وجل، لأن الله نجى نبيه من فرعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق بالشكر منكم. وموسى عليه السلام له فضل على هذه الأمة، فبسببه خففت الصلوات على هذه الأمة من 50 إلى 5 صلوات، فنحن نصوم شكرا لأن الله نجى ذلك النبي العظيم الذي له فضل على هذه الأمة. والسنة أن يصام 9 والـ10. العاشر لأن ذلك اليوم نجي فيه موسى، والتاسع مخالفة لتلك الأمة، مخالفة اليهود لأنهم لا يصوم 9، فنحن نخالف نصوم 9 والـ10. وأما صيام 10 من الـ11 فالحديث فيه ضعيف، فالثابت أن يصوم الشخص 9 والـ10. ثم بعد ذلك ذكر، بعد أن ذكر شهر محرم، قال وتسع ذي الحجة. تسع ذي الحجة لأن مسلم قال في صحيح البخاري ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قال إلا رجل خرج بنفسه وماله في سبيله فلم يرجع من ذلك بشيء، فالعمل فيها فاضل. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام إلى أن الأيام العشر في ذي الحجة أفضل من الأيام العشر في نهار رمضان الأخيرة، وأن ليالي رمضان الأخيرة أفضل من ليالي 10 ذي الحجة، فعشر ذي الحجة أيام فاضلة، وكان في النساء وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 10 ذي الحجة. قال وتسع ذي الحجة ويوم عرفة، وتسع ذي الحجة ويوم عرفة، ويوم عرفة لغير الحاج، لغير الحاج للنبي صلى الله عليه وسلم حج وأفطر في يوم عرفة ليتقوى الحاج على العبادة في ذلك اليوم الفضيل العظيم. قال وتسع ذي الحجة. ثم بعد ذلك قال وأفضله، يعني أفضل تطوع، أفضله يوم وفطر يوم، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صم يوما وأفطر يوما، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يريد صيام الدهر، قال صم يوما وأفطر يوما. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوم ويفطر يوما. فإذا أمكن للشخص أن يصوم يوما ويفطر يوما غير مشقة ولا تضيع لفرائض أو يذهب عنه أمور فاضلة فهو أفضل له. وينبغي للمسلم ألا يهجر سنة تضوع الصيام، أي ينبغي له ألا يقتصر على صيام رمضان فقط، بل يزيد ما استطاع بل يزيد ما استطاع من صيام التطوع من 2 أو 5 أو 3 أيام من كل شهر غير الأيام المحددة، مثل 10 ذي الحجة ومثل عاشوراء ومثل 6 من شوال، وإنما النفل المطلق مثل 2 خميس صيام 3 أيام من كل شهر. فإذا أمكن الشخص أن يفعل ذلك فهو أفضل، وصيام 3 أيام من كل شهر مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كأن الشخص يصوم الدهر كله، 3 أيام كل شهر الحسنة بعشر أمثالها، كل يوم 10 أيام وعشر أيام وعشر أيام 30 يوم، فمن صام 3 أيام كأن صام شهرا كاملا، فيكون بذلك كان قد صام الدهر. فتبين مما سبق أن الأيام التي يشرع فيها التطوع منها ما هو مطلق ومنها ما هو محدد. مطلق مثل أيام البيض، مثل 3 أيام كل شهر، صوم يوم الاثنين والخميس